التوكل على الله عز وجل دأب الصالحين، ومن أعظم ما ساد به المتقون وأولياء الله وعباده الأبرار، سادوا بتوكلهم على ربهم جل وعلا. والله يقول في حق أحد أنبيائه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وأعظم المتوكلين نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والمقصود من هذا التوكل، وليس المقصود بالتوكل فقط في قضية دفع الأذى والضر، فهذا ساقه الحديث وخبر المناسبة، وإلا التوكل في طلب الرزق، فإن الإنسان رزقه يطلبه أكثر مما يطلبه أجله، لكن الناس ضعف إيمانهم جعلهم على هذا الحال، يطلبونه بأي طريق كان، حلالا أو حراما. وإلا المتوكلون على الله حقا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحررها من سعي وكد، فالسعي والكد والذهاب والغدو والرواح في طلب الرزق أمر محمود، لكن لا ينبغي أن يشغل كذلك عن طاعة الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، وفي الوقت نفسه لا يجعلك تطلبه من طريق حرام، فإن لحما بني على السحت النار أولى به، أعاذنا الله وإياكم منها. والمقصود أن التوكل عبادة قلبية يحتاجها المؤمن في كل أحواله، حتى في توكلنا على ربنا جل وعلا. والمؤمن إذا كان حسن الظن بربه فليستبشر بكل خير، فإن حسن الظن بالله جل وعلا يورث الخير كله. أنا عند ظن عبدي بي، في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. ولا نعلم لأنفسنا قربة ولا طاعة عند الله ندخرها في الدنيا أو يوم نلقاه أعظم ولا أجل ولا أكرم من حسن ظننا بالله جل وعلا. ولقد مضت علينا أيام، ولله الحمد والمنة، وأنا أتحدث باسمكم، نعوذ بالله من تزكية المرء نفسه، أحسننا فيها الظن بكثير من الخلق فكانوا كما أحسننا بهم، أوفوا بعهدهم وقاموا بواجبهم، فكيف الظن برب العالمين جل جلاله؟ فإن الله أولى بالجميل، بل نعى الله عز وجل على من ظن به ظن الجاهلية. نعوذ بالله أن نظن بربنا سوءا ونحن نرى أنه ما من نعمة هي بين أيدينا أو في أبداننا أو بأعيننا أو في أهلينا أو في ديننا أو في أموالنا أو في أبداننا أيا كانت إلا وهي منه جل وعلا. أسأل الله أن لا يسلبنا نعمته ولا يكشف عنا ستره، وأن يزيدنا من فضله، فنحن الفقراء كل الفقر إلى رحمة ربنا، والعلم عند الله.